بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم. فرع: لو كان في قرية 40 كاملون لزمتهم الجمعة، بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء. إليها إلى الجمعة في بلد أخرى، ما يعني قرية فيها 40 لكن كاملين بالغين عاقلين ذكور مستوطنين أحرار، يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. ما يقولون والله إحنا خطيبنا ما يفهم، أو إحنا في بلد قريب منا نروح على مساجد الكبرى نصليها. لا، طالما هم عدد تجب فيه الجمعة يجب عليهم إقامة الجمعة، فإن عطلوها وذهبوا إلى مسجد يعني في المدينة مثلا في العاصمة هم قرب العاصمة ما يجوز. أو يقولون مثلا لو فرضنا قرية يعني تبعد عن مكة مثلا 10 كيلومتر مثلا، يقولون نروح نصلي في الحرم ويعطلون الجمعة مثل في القرية، ما يجوز. نعم. قال ابن الرفعة وغيره: إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم. تقدم تذكرون مع تقدم أن أهل محلة أو قرية لا يبلغون 40 إذا كانوا يسمعون النداء من قرية فيها جمعة أو مدينة فيها جمعة بجوارهم، بحيث لو وقف أحدهم بطرف هذه القرية سمع النداء من القرية الثانية، قلنا تلزم هذه القرية اللي فيها أقل من 40 يلزمهم إيش؟ الجمعة في القرية الثانية يذهبون إليها. أما إذا كانوا 40 فما فوق، لا تلزمهم في نفي قريتهم. هذا تقدم تذكرون هذا. ابن الرفعة له رأي، يقول ابن الرفعة تلزمهم الجمعة إن شاء وصلوا في هذه القرية قريتهم، وإن شاء وصلوها في البلد في المدينة الثانية. هكذا رأي ابن الرفعة، يعني ما يلزمهم بالصلاة بإقامتها في نفس قريتهم. نعم. وإذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد. وإذا حضروا البلد فرضا تركوا الجمعة في قريتهم وجاءوا إلى المدينة ودخلوا مسجد، المسجد ما في 40 في مثلا 30 وتوزعوا طبعا أهل المساجد، هل يكملون عدد هذه المساجد؟ لا يكملون، يعني ما مسافرين صاروا. لا مو مسافرين، حتى لو كانوا 5 كيلومتر أو 10 كيلو مو شرط. نعم، لأنهم مو معدودين من أهل المدينة، يعني هذا لهم قرية ثانية. نعم، لأنهم في حكم المسافرين. أيوة مو مسافرين لكن في حكم المسافرين، يعني كأنهم ما هم من أهل المدينة، مو من أهل المسجد هذا. نعم. وإذا لم يكن في القرية طيب جمع تنعقد هذا بهم الجمعة. هذا قال ابن الرفعة. أنا قلت لكم هذا الرأي يعني لابن الرفعة، المعتمد تقدم معنا. المعتمد أنهم إذا كانوا 40 لا يجوز لهم أن يتفرقوا ويذهبوا أن يذهبوا إلى المدينة أو إلى العاصمة أو إلى نحو هنا، لا بل عليهم أن يقيموها في قريتهم إذا كانوا 40. هذا هو المعتمد. ابن الرفعة قال ممكن هذا ممكن أن يقيموها يجوز، ويجوز أن يذهبوا إلى المدينة، يعني هذا رأي، لكن هذا مقابل المعتمد مخالف المعتمد. نعم. طيب ولو بامتناع بعضهم لا منها. لا هنا شو اسمه عايد الجملة، وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة. إذا كان مثلا فرضنا القرية فيها جمع لا تنعقد، يعني 30 أقصى حد، المهم ما يصلون إلى 40 كاملين. نعم. ولو بامتناع بعضهم منها، سواء العدد مو كان ما يوجد في القرية عدد كافي أو فيه ولكن ما يجون، في بعض الناس ما يصلوا الجمعة ما يصلوا الصلوات، يعني قد يوجد في القرية 40 50 60 70 ولكن ما يجتمع منهم إلا 30 35 البقية ما يجون، ماذا يصنعون هؤلاء؟ ماذا؟ هل يصلون أم ماذا يصنعون؟ يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء. يلزمهم السعي إلى بلد تقام فيه الجمعة إذا كانوا يسمعون النداء من ذلك البلد، كما تقدم معنا بحيث لو وقف رجل متوسط السمع مع هدوء الرياح ووقف بطرف القرية يسمع نداء المدينة الثانية أو القرية الثانية التي فيها جمعة، إذا كان به، لأنه في هذه الحالة هم في الأصل يجب عليهم إقامة الجمعة في بلدهم لأنهم فيهم جمعة وأكثر، وإذا كان ما فيهم جمعة يلزمهم كما تقدم معنا، وإذا كان فيهم جمعة يلزمهم في المدينة، لكن لما كانوا بعضهم ما يحضرون ما يصلون ما يقولون والله ما يصلون احنا نصلي الظهر نترك، لا، يذهبون إلى البلدة اللي فيها جمعة، فإما أن يجبروا جماعتهم ويجيبوهم على المسجد غصب يصلون الجمعة حتى يسقط عنهم الإثم، وإذا ما استطاعوا ذلك وامتنع البعض من الحضور، أو كانوا بالأصل أقل من 40 وجب عليهم الذهاب إلى بلدة الجمعة. طيب. قال ابن عجيل ولو ابن عجيل يمني من فقهاء اليمن، ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه. يعني مثلا نقول مثلا النقرة حولي، ميدان حولي، السالمية، سلوى، هكذا، والقادسية مع ما في غير الشارع، لكن كل حارة أو منطقة لها اسم خاص بها، يكون لكل حارة حكمها، فإذا كانوا 40 فما فوق يصلون الجمعة بحارتهم، إذا كان دون 40 ويسمعون النداء مثل أهل القادسية يسمعون من أهل حولي يجون على أهل حولي، إذا فرضا مثل هذا مثال، لكن الآن كلها فيها 40ات بل آلاف كل منطقة، لكن نقول أحيانا يوجد في بعض القرى، وهذا غالبا ما يكون إذا كانوا الناس على ضفاف نهر من الأنهار كدجلة والفرات، تجد أن القرى متقاربة على ضفاف النهر، هنا قرية بعد كيلو قرية كيلو وين قرية أو أقل أو أكثر قرية، فبعضهم لا توجد فيه يعني ما يكملون 40 وبعضهم يكملون، يقول فلكل حكمه هنا، فإن كانوا عدد كافي يصلون في مكانهم، وإن لم يكن عدد كافي يذهبون إلى الجمعة عن شرقهم أو غربيهم أو وهكذا. طيب. قال شيخنا إنما يتجه ذلك كلام ابن عجيل، يقول هو ابن عجيل قال إذا صار عدة قرى فلكل حكمه، شيخنا أي ابن حجر الهيثمي هو شيخ المؤلف هذا المليباني، قال شيخنا أي ابن حجر إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا. يقول إذا كان هاي القرى المتفرقة بحيث كل واحدة منها تعد قرية مستقلة لها حدود وتحمل اسم خاص، أما إذا كانت متداخلة وإنما هي حارات مختلفة لكن هي كلها متماسكة مع بعضها، لا، هذا يختلف الحكم. فرع. ولو أكره السلطان أهل قرية أن ينتقلوا منها ويبنوا في موضع آخر، مثل ما يحصل في بعض المناطق، الدولة تقول للأهالي هذه الأرض هذه إزالة للزراعة راح تعملها الدولة مزارع، فننقلكم إلى منطقة ثانية يكون بعدها 15 كيلو أو أكثر، وهذه قرية عاملة وفيها مساجد وفيها جمع، كيف يعني؟ وألزمهم السلطان بذلك أن يرحلوا عن هذه القرية، كيف يكون الحكم؟ إيش قال؟ فسكنوا فيه في مكان آخر يعني، وتركوا قريتهم وجمعتهم ومسجدهم. نعم. وقصدهم العود إلى البلد الأول إذا فرج الله عنهم، لكن عندهم نية إذا فرج الله عنهم بأن أهلك الله سلطان مثلا أو تغير القانون أو يعني، لكن ببالهم فكرهم مرتبط بقريتهم اللي كانوا فيها، نعم، هل يصلون الجمعة في هذه المدة اللي ينتظرون فيها الفرج في المكان الثاني الذي انتقلوا إليه، ولا ما يصلون ينتظرون إلى أن يفرج حتى يرجعوا يصلوا مكانهم الأول؟ نعم، لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لعدم الاستيطان، لأنه مو مستقرين مو مقيمين، وشرط الجمعة الإقامة يعني يكون مقيم، وهذا مستوفس ما يعرف في أي مكان الله يفرج عنه يرجع لقريته، فكأنه مسافر يعني ما هو مقيم. زين، حتى لو طال ذلك السنين، قال لا تلزمهم بل لا تصح منهم، لأنه عندنا لا تصح الجمعة إذا كانوا الجماعة مجموعة من الناس، نفرض 40-50 واحد مسافرين بالصحراء، يجوز يصلي الجمعة عند الشافعي؟ ما يجوز يصلي الجمعة حتى لو بقوا شهر شهرين في الصحراء، إنما المسافر يصلي الجمعة في البلد الذي فيه الجمعة وتسقط عنه، لكن مجموعة المسافرين مع بعض يصلون الجمعة وحدهم ما يصح، ولا تصح منهم بل يصلون الظهر. نعم. ورابعها وقوعها في وقت ظهر، يعني رابع شروط الجمعة صحة الجمعة أن تقع الجمعة في وقت الظهر، ومعروف وقت الظهر أن نتقدم معنا من بعد الزوال إلى دخول وقت العصر، هذا هو وقت الجمعة عند الشافعي، مو مثل الحنابلة يجوز عندهم الضحى يصلي الجمعة، يصلي الجمعة الساعة 8 ويرجع ينام ما يصلي إلى، أو في خلاف، وفي كل الشافعي لهم أدلة في الفتح، أطال في فتح الباري أدلة الفريقين، لكن الراجع أدلة الشافعية، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الظهر. نعم. فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك صلوا ظهرا، يعني قد يضيق الوقت عن، مع أن الجمعة وقتها من الظهر العصر، قد يضيق الوقت، شلون يضيق الوقت؟ بأن يكون الجو يعني شتاء والنهار قصير، والناس ربما لا ينتبهون إن اليوم هذا، قديما ما كان في لا راديوات ولا تلفزيونات ولا توقيت ولا شيء، قد يكون الناس يجهلون أحيانا تزفت عليهم الجمعة وما يعرفون أن الجمعة، أو ربما يعرفون ولكن ينتظرون بعض المصلين بعد ما هم موجودين، قل مثلا عددهم 40 وفي 5 مثلا أو 10 ما هم ناقصين من العدد، راحوا لمزارعهم أو الأغنام ينتظرون عودتهم ليصلوا الجمعة، ما جاءوا ما اجتمعوا للجمعة حتى خرج وقتها، أو على الأقل خرج وقت الركعتين حتى لو وقت الخطبة باقي، خلاص يعني فاتت عليهم الجمعة، ماذا يصلون؟ يصلون الجمعة الظهر. نعم. ولو خرج الوقت يقينا أو ظنا وهم فيها ولو قبيل السلام، هذا يعني دخلوا خطبوا الخطبتين ونزل الخطيب وأحرم وصلى الركعة الأولى والركعة الثانية، أذن المسجد حواليهم أو حتى خرج وقت الظهر بالتوقيت. نعم. ماذا يصنع؟ ولو قبيل السلام، وإن كان ذلك بإخبار عدل على الأوجه وجب الظهر بناء على ما مضى، يعني خرج الوقت إما يقينا ولو قبل السلام بأن عرفوا أنه مثل العصر صار وقتنا، أو ما يدرون ولكن في واحد ثقة عدل قال يا جماعة ترى وقت الظهر راح دخل وقت العصر، وهو ثقة عدل، ماذا يصنعون؟ قال صلوها إيش؟ قال وجب الظهر بناء على ما مضى وفاتت الجمعة بخلاف بناء، وجب الظهر بناء يعني يقوموا يصلوا ركعتين أخرى، لأنه صلوا ركعتين قبل السلام أخبرهم أحد أو خرج الوقت لا يسلمون، يقومون فيصلوا ركعتين، يصلون ركعتين كان ظهر صار الظهر. نعم. وفاتت الجمعة بخلاف ما لو شك في خروجه، وفاتت عليهم الجمعة وصلوا الظهر خلاص وانتهى الأمر، بخلاف ما لو شكوا أنه هل خرج وقت الجمعة ولا لا يزال باقي، لا في هذه الحالة لا تصح جمعتهم ولا يجب عليهم الظهر، لأن الأصل بقاء الجمعة، لأن الأصل بقاؤه. ومن شروطها أن لا يسأل، من شروطها الوقت، ووقتها وقت الظهر. ومن شروطها أيضا، من شروط صحة الجمعة والاعتداد بها وإجزائها عن الظهر، أن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى في نفس البلد، في نفس البلد أو الحارة اللي فيها الجمعة. أي نعم، لكن يعني إذا في طرف البلد مثل البلد كبير وما يسع الناس في مكان واحد، لا يجوز التعدد بحسب الحاجة، سيأتي معنا. لكن مسجدين قريبين من بعض، لا هذا مليان ولا هذا مليان، ما يصير. نعم. ومن شروطها أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها، بنفس محل إقامتها، إلا بقدر الحاجة، إن كثر أهله وعسر اجتماعهم في مكان واحد، منه، ولو غير مسجد، ولو كانوا يصلون، يعني مو شرط المسجد، يعني قد يكون الناس كثيرين والمسجد قليل، لكن عندهم براحة أو مكان بإمكانهم يجتمعون كل الناس فيه ويصلون الجمعة، والمكان لائق يعني، ويقع عن الحر ومن البرد، يعني مثل ملعب أو نحو ذلك، نادي أو نحو ذلك، لا يجوز أن يفرقوا الجمعة، يجعلوا جمعتين ثلاث بحجة أنه والله المسجد ما يكفي، لكن عندكم مكان يكفي الناس. أما إذا كان المساجد واسعة ولكن مع ذلك الناس كثيرون فتمتلئ كل المساجد، لا، التعدد صحيح وجائز، والحاصل أن الأصل أن عدم التعدد. لكن قالوا أو الشافعية، حتى أن الشافعي رحمة الله عليه منع التعدد مطلقا للحاجة ولغير الحاجة، لكن أصحابه قالوا لا، إذا كان لأجل الحاجة مثل لكثرة الناس وقلة المساجد أو ما في مكان يسعى الناس، لا يجوز التعدد للحاجة، وهذا هو المعتمد وإن لم يكن رأي الشافعي، نعم. ولو غير مسجد من غير لحوق مقدم فيه، مو مسجد يعني مثلا براحة أو نادي أو كذا مكان، من غير لحوق إيش؟ لحوق مؤذن فيه، بشرط أن لا يترتب على حضوره في هذا المكان الواحد أذى، يعني يصير ازدحام ويصير يعني ناس تدعس على ناس وناس ما يبقى لها مكان، أو مثلا الناس تحت الشمس شدة الحر أو برد شديد أو نحو ذلك، لا، في هذه الحالة ما يجبرون على الاجتماع في مثل هذا المكان. كحر وبرد شديدين، فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسب، لكن بقدر الحاجة. إذا يكفي مسجدين للناس ما يقيموا جمعة ثالثة، إذا يكفي ثلاثة، المساجد توجد ثلاث مساجد تستوعب كل أهل البلد، ما يجوز يحدثون جمعة رابعة وهكذا. فرع، لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام. اللي ما له عذر، يعني واحد له مريض، له مسافر، يعني ما له عذر، له مثلا عابد، ما معذور، ما يجي، له امرأة، يعني حر ذكر مقيم تجب عليه الجمعة ولكن ما جاء للجمعة، متشاغل في البيت، أما يشاهد فيلم مثلا أو ملتهي مسلسل مثلا أو كذا، وأذن الجمعة قال ما للجمعة، صلي الظهر أربع ركعات وما أروح للمسجد، قام صلى أربع ركعات قبل ما الخطيب يخطب يخلص الجمعة، ما تنعقد الظهر، باطل الظهر. أما إذا انتظر إلى أن فرغ الخطيب من الصلاة وصلى والركعتين وأيس من إدراك ركعة معه، تصح ظهره مع الإثم، قام صلى بعد ذلك الظهر، نقول ظهرك صحيحة ولكن أثمت بسبب تركك الجمعة متعمدا بدون عذر. لكن أصحاب الأعذار كالمسافر والمريض يجوز لهم أن يصلوا من أول دخول وقت الظهر، لأنه مواجب عليه الجمعة، صاحب عذر سبب كونه مسافر أو مريض أو حتى عابد أو، لكن إذا رجي زوال عذره فالأفضل الانتظار. مثلا المريض إذا عرف أنه بعد شيء ربع ساعة نص ساعة يصير كويس، وشو علم من نفسه ورأى أنه فيه شوية تحسن، ها إن شاء الله بعد ربع ساعة ثلث ساعة، والجمعة لا يعني في وقت لسه، ما يسن له الانتظار ولا يجب عليه. وكذلك العبد الآن ما فيه، قل لعل السيد الله تعالى يهدي ويعتق ويصير حر وتجب عليه الجمعة، يسن له تأخير الله. أما المرأة هذه ما لها يعني ما تصير ذكر، هذه لا تصلي من أول ما يدخل الوقت. نعم. فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا. اي نعم. ولو تركها أهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة. وإن علم إذا تركها أهل بلد أتموا، ولا تصح جمعتهم إلا إذا وصلوا إلى وقت ما في وقت يكفي خطبتين وركعتين، يعني باقي مثلا خمس دقائق، هاي ما تكفي مثلا ركعتين وخطبتين، فيجوز أن يصلوا الظهر في هذه الحالة، لأن الظهر لو أدركوا ركعة من الظهر، الظهر تكون أداء، ليس بصحيح يعني بالنسبة للأوقات غير الجمعة، لو أدركوا ركعة واحدة في الوقت تكون الظهر أداء، أو الوقت كله أداء كان ظهر أو عصر. أما الجمعة لا تكون أداء ولا تصح إلا بخطبتين وركعتين قبل خروج الوقت. فإذا مثلا ما بقى يعني ما يسع خطبتين وركعتين، يجوز أن يحرموا بالظهر، صلوا ركعتين أو ركعة أو ثلاثة داخل الوقت والباقي خارجه، صلاتهم أداء. نعم. وإن علم من عادتهم أنهم لا يقيمون الجمعة، أي ما حتى لو تعودوا أنه ما يصلوا الجمعة، عادتهم بترك الجمعة لا يجوز يبيح لهم أن يصلوا الظهر قبل أن يضيق الوقت، حتى لو معتادين يقول والله ما عندنا خطيب صارنا زمان وما في حد يصلي بينا ومتعودين هكذا، لا في بعض الجهات هكذا 40 كاملين التسامح في جمعة، قال له ما في جمعة، ما عندنا شيخ، ما عندنا كذا، ما عندنا مسجد، المسجد مو جاهز، فيتركون الجمعة ويصلون الظهر، ما يصح منهم من منهم منهم الظهر إلا إذا ضاق الوقت بحيث ما يبقى وقت يسع خطبتين وركعتين. وخامسها نقف عند هذه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.